الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل شرح الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تحت قوله الترغيب في التواضع في الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء بالأنبياء عليهم السلام. وشرحنا معنى هذا التبويب ومعنى التبذل، والتبذل قلنا هو الذلالة، أي ما يظهر للناظر من سوء الهيئة التي يكون عليه الإنسان، والمقصود هو التواضع في اللباس وغير ذلك، لأن المسلم مطالب بهذا استحبابا لا سيما في عبادة الحج والعمرة. وذكرنا الأحاديث التي تحث على هذا الأمر العظيم، ألا وهو التواضع في اللباس وغيره ولا سيما في الحج، ويناسب ذلك ما أمر الله تعالى به الحاج والمعتمر من ترك مظاهر الترفيه والترف، كترك الزينة، كترك الشعر على ما هو عليه، كترك الأظفار على ما هي عليه، والاكتفاء بلبس ثوبين رداء وإزار. هذا كله يدل على التواضع لله عز وجل أولا وآخرا. ومن جملة الأحاديث التي تذكر في هذا الباب ما ذكره المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رف. رحل رف، سيأتي معنا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتخذون رحلا قط، يعني ما كانوا يضعون شيئا على الدابة بل يركبون على لحمها مباشرة، فعلى رحل رف أي قديم. ولا شك أن الرحل القديم يتعب الجسد ويؤلم الجسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عن وسائل الترفيه والترف في حجه وغير ذلك. قال: وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، أي لا يمكن أن تصل إلى هذا القدر. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا شرحناه وبينا أنه من جملة الأذكار التي يأتي بها الحاج أو المعتمر أن يجفر إلى الله تعالى ويتبرأ من كل ما يدعو إلى رياء أو سمعة وغير ذلك. فمن الأمور أو من الأحاديث التي ذكرها المصنف أيضا حديث ثمامة قال: حج أنس رضي الله تعالى عنه على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. أعيد الحديث عن ثمامة رحمه الله تعالى، وثمامة هو ابن عبد الله بن أنس، أي حفيد لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، اسمه ثمامة. يقول ثمامة هذا الحديث البخاري: حج أنس على رحل، والرحل قلنا هو ما يوضع على الدابة، حج على رحل ولم يكن شحيحا، وكانت وقال وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. الزاملة يقول العلماء هي الراحلة التي ركبها، الراحلة التي يركبها المرء تسمى زاملة، وفي الحقيقة الزاملة هي دائما الدابة التي يوضع عليها الطعام ويوضع عليها المتاع. فلا شك أن المسافر يحتاج في سفره، يحتاج إلى خيمة، يحتاج إلى لباس، يحتاج إلى طعام، فيحتاج إلى دابة يركبها وإلى دابة يضع عليها متاعه ويضع عليها طعامه وشرابه وخيمته. فإذا الزاملة هي البعير الذي يوضع عليه هذه الأشياء، فهذا مشتق من الزمل. الزمل في اللغة هو الحمل، الزمل هو الحمل. والمراد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معه زاملة، لم تكن معه زاملة خاصة، بل كانت راحلته التي تحمله هي زاملته صلى الله عليه وسلم، كانت راحلته التي تحمله هي زاملته، فهي الراحلة وهي الزاملة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف الراحة في حجه، ما كان يبحث عن الراحة في حجه، بل كان يتبرأ من كل وسائل الترفيه والدعاء في حجه صلى الله عليه وسلم. وقد روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى من طريق هشام بن عروة قال كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، وتحتهم أزودتهم أي يضعون زادهم معهم تحت الراحلة، فهم هذا يعني أنهم ما كانوا يتقصدون أن يجعلوا المتاع والأثاث على زاملة على راحلة وهم يحجون على زاملة، بل كانوا يكتفون براحلة واحدة. وكان يقول هشام بن عروة وكان أول من حج على رحل وليس شيء تحت وليس تحته شيء هو عثمان بن عفان. عثمان بن عفان كان إذا ركب راحلة ويحج عليها لا يجعل تحتها شيء، لا يجعل تحتها شيء كأنه يريد أن يتبرأ من كل وسائل الترف. وقول أنس أو قول ثمامة ولم يكن شحيحا، أي أنس بن مالك لم يكن شحيحا، أي ما فعل ذلك بخلا منه رضي الله تعالى عنه، ولكن اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج على رحل رحل واحد، فيقول ما كان شحيحا، أي كان بإمكانه أن يتخذ راحلتين، ولكنه ارتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهذا أيضا يدل على التواضع في الحج وترك الترف والاتساع بالتبذل والبذالة. كذلك من الأحاديث في ذلك عن قدامة بن عبد الله وهو ابن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمر يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيح. عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمر يوم النحر، أي الجمر الكبرى يوم النحر، على ناقة صهباء، والصهباء من الصهب، والصهب هو يشبه الشطر، الشيء الأشقر يشبهه، وإن شئت فقل هو سواد تعلوه حمرة، سواد حمرة يخبر أن ينتج لك هذا اللون الأشقر، على ناقة صهباء. ومنه وصف العرب للخمر إذا علاها السواد يسمونها الصهباء، وكانت هي أجود أنواع الخمر لديهم في جاهليتهم. ومنه تسمية العبد بصهيب، العبد إذا سمي بصهيب أي أشيقر، أي أشقر صغير، أشقر صغير أي لون شعره أحمر يعلوه سواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ما معنى هذا الحديث؟ معنى ذلك أن الراحلة التي كان يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا كان يركب بعيرا، وما كان يركب خيلا، ما كان يركب فرسا، ولا شك أن هناك فرقا بين ركوب الفرس وركوب البعير، فالبعير أرخص ثمنا وأقل شأنا من الخيل، الخيل لمن يلي أعظم أموال العرب، لذلك الله عز وجل ذكرها في متاع الدنيا، ذكرها في متاع الدنيا عندما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، فذكر الخيل لأنها أعظم شيء يجده العربي، بل سمي خيل قالوا من الخيلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يركب الخيل في حجه، وما ركبها قط في حجه ولا عمرته، بل كان يركب بعيرا تواضعا. هذه الراحلة الناقة هذه التي كان يركبها صلى الله عليه وسلم يصفها الراوي، لأن هذا الحديث له احتمالان، يصفها بقوله لا ضرب، أي تمشي بطمأنينة وتؤدى، تسير وتمشي بطمأنينة وتؤدى، أي لا تدوس أحدا ولا تدفع أحدا، ولا طرد أي ولا ينحى لأجلها أحد في الطريق، أي تسير وتقف حتى يتبين لها الطريق ثم تسير وهكذا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الزحام في الناس، مع أنه له ذلك لأنه يعلم الناس الحج. ولا إليك إليك أي لا يقال لأجلها إليك إليك، أي تنحى عن الطريق تنحى عن الطريق. هذا الاحتمال الأول في الحديث أنه وصف للناقة، وقيل هو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا الراوي يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان مثل هؤلاء الأمراء، الأمراء الذين يطرد الناس لأجلهم وينحى الناس لأجلهم ويضرب الناس لأجلهم، أي كان حجه متواضعا كسائر الناس، أي يسير في حجه لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. لذلك هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في الترغيب في التواضع في الحج، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شأنه شأن سائر الناس، لا يضرب أحد لأجله ولا يطرد أحد لأجله ولا يقال إليك لأحد لأجله. فهذا أيضا قلنا يرغب أيضا في التواضع. ومن الأحاديث أيضا التي ذكرها المصنف تحت هذا الباب أحاديث كثيرة جاءت تتحدث عن تواضعه صلى الله عليه وسلم اقتداء بالأنبياء، اقتداء بالأنبياء عليهم السلام. ولا شك أن الأنبياء لهم حقوق علينا، الأنبياء والمرسلون لهم حقوق على المسلمين. فإذا كان الوالدان لهم الحقوق على المسلم، إذا كان العالم له حق على المسلم، إذا كان الصاحب له حق على المسلم، فكيف بالأنبياء فلهم أعظم حق. لكن من الحقوق التي ربما يجهلها أكثر الناس هو نشر آثارهم ونشر مآثرهم ونشر أخبارهم في الناس. فلا شك أنه فرق إنسان يدعي المحبة لشخص ولا يتحدث عنه، وبين إنسان يدعي المحبة ويتحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع فرصة يذكر فيها نبي إلا ذكره. لماذا؟ ليحيى مآثرهم، وامتثالا لقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أي اقتدي بهؤلاء. ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أي ليس منا هذا الشخص يعرف حق العلماء. يقول ابن عبد البر رحمه الله وهو يستدل بهذا الحديث يقول ينبغي للمسلم أن يعرف، لازم يعرف علماء الإسلام وخاصة في هذا الزمن. ويتحدث في القرن الرابع، القرن الخامس، هو توفي عام 463، هو يتحدث عن ذلك القرن، قرن العلم، قرن الفضيلة. فيقول يجب على المسلم أن يعرف علماء الإسلام عن تراجمهم لحياتهم وعن مصنفاتهم وعن رحلاتهم. هذا قالك ينبغي، يعني حق العالم عليك أن تعرف حياته وتعرف مصنفاته وتعرف رحلاته، هذا في زمانه. أما اليوم فالواجب هذا صار مؤكدا أكثر، لابد أن يحيى مآثر العلماء. لماذا؟ لما خلت عقول الشباب من هؤلاء الأعلام امتلأت عقولهم بشيء آخر، بأبطال الأفلام والمغامرات واللاعبين الذين يعبثون بالناس وفي الحقيقة هم يعبث بهم الشيطان. لا شك أن الإنسان إذا ربط من صغاره بهؤلاء الأعلام يحدث، تحدثه عن أبي بكر، تحدثه عن عمر وتنزل، تحدثه عن سعيد بن مسيب، تحدثه عن حسن البصري وتنزل، تحدثه عن ابن المبارك، تحدثه عن ابن عبد البر رحمه الله، تحدثه عن ابن حزم، تحدثه وهكذا، يرتبط بهم ولا يدع مجال إلا ويقتدي بهم. أما لو تركت الساحة أمامه فإنها ستمتلئ بالمهرجين وبالممثلين وباللاعبين وغير ذلك. فليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. ما هو حق العالم؟ هو أنك تعرفه وأنك تنشر أخباره وتنشر آثاره وتنشر مصنفاته، تنشر فضائله، تحدث. فكيف بالنبي؟ فكيف بالأنبياء؟ في ناس ما يعرفوا الأنبياء، كثير من الأنبياء ذكروا في القرآن لا يعرفهم الإنسان، ولا يعرف حياتهم، لا يعرف مآثرهم، لا يعرف أعمالهم، لا يعرف جهادهم، لا يعرف تضحيتهم وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر الناس بهم صلى الله عليه وسلم. فمثلا نجد في الصحيحين حادثة تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بما سيقوله، لكن يريد أن يستغل الفرصة ليحدث الناس بمآثر إخوانه، فكان وفيا لإخوانه. وهذا وقفنا عنده في دروس فصل الأنبياء، أي الفائدة أنك تعرف هؤلاء. فمثلا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ويروى أيضا عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم حنين آثر أناسا بالقسمة، يعني أعطى أناسا دون أناس. لماذا؟ يؤلف قلوبهم، لأنه أحيانا الحاكم والإمام الأعظم هو يعرف المصالح والمفاسد، فأراد أن يعطي فلانا دون فلان، لا حبا لهذا أكثر من هذا، بل يعطي هذا لأنه يخشى لو لم يعطيه لكفر فيعطيه. فقال فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن محصن مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. فجاء رجل واحد، إنسان الذي يتدخل فيما لا يعنيه ويجهل كثيرا مما يخفى عليه، فجاء رجل فقال والله إن هذه القشمة ما فيها ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. وتصور إنسان يتحدث معه من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته فقال ويحك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. انتهت القصة لا انتهت لا القصة ويحك من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. في رواية ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. لكن زاد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. راحت كيف يريد أن ينشر فضيلة هؤلاء المرسلين. رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام. ماذا يعني؟ يعني قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي إبراهيم ما قال هذا شكا، ما قال هذا شكا، إنما أراد أن يرتقي من العلم إلى درجة أكثر من العلم نسموها اليقين. لا شك أنه هو كان يعلم بقدرة الله في خلقه، لكن أراد أن ينتقل يزداد علم ويقين. فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي لو كان إبراهيم شاك إذا فأنا كذلك أشك، بل أنا أولى بالشك. كان يريد أن يبرئ إبراهيم مما قد يفهمه القارئ لهذه الآية. فلاحظ أيضا يقرأ الآية فيدافع عن إخوانه الأنبياء. كذلك في الحديث نفسه قال ويرحم الله لوطا، يرحم الله لوطا، وفي رواية أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. لما قال لوطا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقصد الله عز وجل، الركن الشديد هو الله عز وجل، أي لو أن لي بكم قوة، أي لو كان عندي عشيرة تحميني منكم ماذا بنا، صح ما كاش آوي إلى ركن شديد. فقال رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه، أي ما من نبي إلا وكان يحتمي بقومه، لوط ما عنده ولا أحد يحتمي. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فآوى إلى الله عز وجل. كذلك قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي، لأجبت الداعي. ماذا؟ عندما لبث في السجن بضع سنين وجاءه الرسول فقال إن الملك يدعوك، لو أي واحد منا استغل فرصة ويخرج، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خرجت. يوسف عليه السلام ماذا فعل؟ قال سأله ما بال النسبة التي قطعنا أيديهن، أراد أن يحقق في التهمة التي وجهت إليه عليه السلام. فهذا ومثله كثير فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن ينشر مآثر إخوانه المرسلين وينشر فضائل النبيين ويذكر الناس بهم، يذكر الناس بهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، يونس بن متى عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني عليه. وكان يشيل بنبي الله داود عليه السلام، فعندما سئل عن صوم صيام يوم وإفطار يوم ماذا قال على سبيل الافتخار؟ ذاك صيام أخي داود. لا هذا من أعظم الأشياء، ذاك صيام أخي داود. وكان بإمكانه أن يقول لا بأس به أو هو طيب، لكن ذاك صيام أخي داود. فغير ذلك من الأمور التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع فرصة، لا يدع فرصة إلا ويشير فيها إلى نبي. الآن جاءتنا هذه الأحاديث، فترى ابن عباس رضي الله تعالى يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة. سيأتي أنه مكان يدعى الروحاء وأنه يدعى هرشة، ثانية هرشة معروفة. قال كنا بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال، صور يعني ترك ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة كانت معه، فمروا بواد فقال كأنه شم رائحة النبي، فقال أي واد هذا، أي واد هذا؟ فقالوا هذا واد الأزرق، واد اسمه واد الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى، كأني أراه الآن، كأني أنظر إلى موسى فذكر من طول شعره. شيئا لا يحفظه داود أحد الرواة. يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شعره موسى عليه السلام كيف كان، قال سبحان الله كأني أنظر الآن إلى موسى واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. سنشرح هذه الأشياء. مارا بهذا الوادي ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، على ثنية، والثنية الثنية هي المكان أو الطريق الوعر في الجبل، الطريق الوعر العالي في الجبل، طريق وعر هذا يسمى الثنية، من الثني لأنه مائل جدا مع الجبل وعالي، وهذا الثنية ليس من السهل أن تقطعها، يعني طريق وعر ليس من السهل أن تطلع مثل العقبة في الجبل. ما هو الدليل على أن الثنية من الصعب ارتقاؤها؟ الحجاج بن يوسف ماذا كان يقول؟ أنا ابن جلال وطلاع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفوني. أعرف القصة، حجاج بن يوسف لما ولي على العراق كانوا يخافونه، كانوا يخافونه بشدة، فجاء بالعمامة غطى بها وجهه وصعد المنبر وقال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفوني، ثم كشف عن وجهه فرأوا الجميع اصفر وجهه، إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، الآن راح نقطع هذه الرؤوس. فقوله أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، طلاع الثنايا راه يفتخر، ما كان يفتخر بشيء سهل، ما كان يفتخر بشيء سهل لو كان طلوع الثنايا سهل. الثنية كثيرة في عند العرب في الحجاز كثيرة، من أشهر هذه ثنية هرشة التي تمر بها وأنت من مكة إلى المدينة، وثنية الوداع هذه من وراء المدينة عندما تريد أن تذهب إلى الشام، ثنية الوداع ليس من ليس بين مكة والمدينة، ثنية الوداع من المدينة إذا أردت أن تذهب إلى الشام. فالعجيب طلع البدر علينا من ثنية الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم جاء من مكة ولا جاء من المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الشام ولا من المدينة؟ أيوة يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، كيف هذا؟ وخرج منا يجي منا، لا يمكن أن يعقل. فلا بد من دراسة الأماكن على العرب حتى تعرف أن هذه القصة طلع البدر علينا باطلة من أساسها. الثنايا كثيرة حتى في بلدنا، هذه كيف ثنايا؟ احنا اسمها ثنية، فهم ثنية، لماذا سميت ثنية؟ ربما لأنها أصلها كان مكان عالي، مكان عالي صعب ارتقاؤه، لكن ما أظن. المهم قال كأني قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ثنية هذه؟ لاحظوا كيف يحس بأن هناك نبي مثلا بالوحي طبعا، لكن يستشعر، يريد أن يستشعر. فقالوا هذه ثنية هرشا، ثنية هرشا أو لفت، وضبطت بالسكون أيضا، لفت أو لفت أو لفت في الأوجه، لفت لفت لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا صلى الله عليهم أجمعين وسلم. هذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وإن كان المصنف رحمه الله كان الأولى أن يعزوه إلى صحيح مسلم لأنه رواه أيضا، فعزوه إلى ابن ماجه دون مسلم خطأ، لابد أن تقرأه مسلم ثم ابن ماجه. نقف أمام هذا الحديث، لاحظوا يقول ابن عباس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا واد الأزرق. فقال كأني أنظر، كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، أي هذا الراوي. جاءت روايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بقوله أن موسى فرجل آدم جعد، كان يصفه آدم جعد، آدم بمعنى أديم الأرض، أديم الأرض، آدم بمعنى أبيض ذاهب إلى أديم الأرض، مثل ما نقول إحنا ذاهب إلى السمرة. آدم جعد أي جعد الرأس، وليس ليس يعني مسترسل الرأس وإنما جعد الرأس. فأما آدم أما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخبلة. فقال العلماء إنه يشير بهذا الوصف، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يصف موسى بهذا؟ يشير إلى أن موسى عليه السلام كان تاركا الترفع، كان تاركا الترفع، حتى إن شعره جعد أي طويل وجعد أي ليس بالممشوط، فكان هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأن يشير إلى أنه كان تاركا الزينة والطرف ووسائل النعيم، وسائل النعيم في حجه، يعني شعره طويل جعد واضع إصبعيه، هكذا جاء في رواية، إصبعيه في أذنيه له جؤار. كلمة إصبعيه فصيحة صحيحة، لأن كلمة الإصبع فيها 10 لغات، يجوز لك فتح وضم وكسر الهمزة مع كسر وفتح وضم الباء، عندك 6 أوجه في الهمزة و6 أوجه في الباء، أضرب 3 في 3 طلعت 9، يعني تقول أصبع وأصبع وإصبع وأصبع وأصبع أحسبورا. اللغة 10 على وزن عصفور، أصبوع، كلها صحيحة. إذا أنت كيف تتكلم بأصبوع ما تخافش، ما عادي يهضر هذا، هذا عادي. وضع إصبعيه، وضع أصبعيه، وضع أصبعيه، كما تحب تكلم كما تريد. هذه فواضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار، هذا سيأتي بيان الترغيب فيه، سيأتي المصنف رحمه الله في الترغيب في رفع الصوت بالتلبية، لكن لابد أن نقف هنا وقفا في بيان هذه السنة الضائعة. فالجؤار له جؤار، الجؤار هو رفع الصوت بشدة، رفع الصوت بشدة، تأتي الآثار بهذا، هذا لا تكاد ترى اليوم بحج ولا عمر، يرفع صوته بشدة يعني مهما بلغ. هذا هو الجؤار، مأخوذ من الجأر وهو رفع الصوت، كقوله عز وجل حتى إذا أخذنا مترفيهم إذا هم يجأرون، يجأرون أي يرفعون أصواتهم، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ومنه الحديث المعروف في سنن الترمذي وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أطت السماء وحق لها أن تعد، أي أحدثت صوتا رهيبا وحق لها أن تحدث هذا الصوت، السماء، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولتركتم التلذذ بالفرش ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون. شو ذاك الوصف ما أبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء أحدثت صوتا خشية من الله وحق لها أن تفعل هذا، والذي نفسي بيده إنكم لو تعلمون ما أعلم، شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نره، رأى النار، رأى بعض الصور تاع النار، رأى الجنة، لكن هو يتحدث عن مشاهد تاع الهيبة. لو تعلمون ما أعلم، وخاصة الأمور متعلقة بعظمة الله، إنسان يتعجب كيف ينظر إلى، لو تأمل عظمة الله لتعجب كيف ترى جبريل عليه السلام، وما أدراك ما جبريل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح 6 أفق. هذا جبريل تراه ساجدا لله عز وجل، رأى النبي ساجدا كخرقة بالية، كخرقة بالية لله عز وجل، جبريل عليه السلام. لو تعلمون ما أعلم، يعني لو كان احنا نعرف وش يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من حقائق الاشياء لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، زيد ولتركتم التلذذ بالفرش، اي ما نمتم هذا النوم الذي تنامونه، بل تقومون مصلين الليل داعين، ولخرجتم بعد ذلك الى الصعداء، اي الفضاء واسع، لخرجتم الى الصعداء، لا تفعلون، تجأرون، ترفعون اصوات الطير، لو كنتم تعلمون ما اعلم. لما روى الحديث هذا ابو ذر ماذا قال؟ وددت لو أني شجرة تعضب، لو وجدت كنت شجرة تقطع ويتهندم. فالجغر ما هو؟ هو رفع الصوت، له جؤار. وفي هذا الحديث الآن نعالجه فقط من ناحية فقهية، وبعدين إن شاء الله تعالى بعد باب نعالجه ترغيبا في رفع الصوت بالتلبية. فهذا الحديث يدل على أمرين اثنين. الأمر الأول استحباب رفع الصوت بالتلبية، استحباب رفع الصوت بالتلبية، وقلنا هذا لا تكاد تراه على مثل الهيئة التي فعلها نبي الله موسى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع الصوت بالتلبية نظيره ماذا؟ رفع الصوت بالتكبير والتهليل يوم العيدين صباح العيد. يسمعون الناس الأحاديث كيف يجهر، كانوا يجهرون صحابة، لكن في يجهر بلد المسجد، لأن في المسجد كلهم يجهرون، أجهر من باب المصيبة إذا عمت خفت شيء، إذا كفر يخف عادي، الناس قاعدة يتعيط أنا نعيط، لكن وهو يقاصد المسجد لا يجهر، هذه سنة ميتة، سنة ميتة، لابد أن تجهر كذلك. أما في الحج فتتعجب أيضا أنها ميتة، لا يرفع الإنسان صوته كما ينبغي، استحباب رفع الصوت قدر الإمكان. فهذا القول استحباب رفع الصوت بقدر الإمكان هو قول عامة أهل العلم استحبابا، وهذا ما ذكره السرخسي في كتابه المبسوط، والكاساني في بدائع الصلاح، هذان حنفيان، والباجي رحمه الله تعالى من أئمة المالكية ذكره في المنتقى، وابن عبد البر في كتابه الكافي أيضا في الفقه المالكي، والأم من مؤلفه إمام الشافعي ذكر استحباب رفع الصوت بالتلبية، والنووي في روضة الطالبين، وابن قدامة في كتابه المغني، والإمام المرداوي رحمه في كتابه الإنصاف، كلهم قالوا باستحباب رفع الصوت بالتلبية. لماذا أعزو هذه الأقوال إلى قائلها؟ لأن القول الثاني صعب، وهو الوجوب، وجوب رفع الصوت بالتلبية ولو مرة واحدة، هذا قول الإمام بن حزم، هذا قول من؟ قول ابن حزم، قال يجب أن ترفع صوتك، يعني الذي يترك رفع الصوت بالتلبية عند الإمام بن حزم رحمه الله فهو آثم، قال ولو مرة واحدة، تأتي بالواجب ولو مرة واحدة. فهذا قال ابن حزم في الجزء السابع صفحة 93 من كتابه المحل، وحمل كل الأحاديث التي ستأتي معنا حملها على الوجوب. من أبرز ما استدل به رحمه الله، استمعوا جيدا لهذا الحديث، وهو ما رواه الإمام مالك والشافعي في المسند، في مسنده، والأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم، عن السائب بن خلاد الأنصاري، عن السائب بن خلاد الأنصاري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفع أصواتهم بالإهلال، وفي رواية بالتلبية. ما رأيكم؟ أمرني جبريل أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفع أصواتهم بالإهلال بالتلبية، هذا الحديث الأول. قال كذلك جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، روى البخاري ومسلم، أو روى البخاري وحده، عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر أين صلى؟ بذي الحليفة ركعتين، رأينا هذا في أحكام السفر، صلى العصر الظهر بالمدينة أربعا لأنه مقيم وما فارق بعد الديار، قلنا متى يبدأ المسافر في القصر؟ إذا فارق الديار، خرج من الحي خلاص فارق الديار يبدأ يقصر، أما مجرد النية على السفر لا، بدليل هذا النبي صلى الله عليه وسلم خارج فلم يقصر الظهر، لكن لما بلغ ذي الحليفة 13 كيلومتر قصر، صلى الظهر، صلى العصر ركعتين. قال وسمعتهم يصرخون بالحج والعمرة، وسمعتهم يصرخون بالحج والعمرة، هذا يدل أيضا على أن عمل الصحابة رضي الله عنهم كان ورفع الصوت. كذلك حديث الترمذي، وسيأتي معنا في هذا الكتاب عن غير أبي بكر الصديق، نحن نأثر رواية أبي بكر الصديق لأنه لا غبار عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل العج والثلج، ما معنى العج؟ رفع الصوت، رفع الصوت بالتلبية العج، لذلك تسمعون بتسمية العرب بالعجاج، العجاج هو الذي له صوت شديد، الذي له صوت يسمونه العجاج ويعج، هذا العج رفع الصوت، أحسن الحج رفع الصوت العج والثج الذبح وإسالة الدم، يقصد الهدي، يعني إنسان يذبح أفضل الحج. من هذا استدل العلماء على أن التمتع أفضل، لأن التمتع فيه ذبح، الإفراد ليس فيه ذبح، فقالوا من هذا الحديث ما دام العج والثج هو الأفضل يلا، ومن قول النبي الله عز وجل وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي يسيل. ومنه قول فاطمة قيس لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني أثج ثجا أي أصابتها الاستحاضة فجاءت تسأل إني أثج ثجا أي أسيل سيلان. إذن العج والثج، الثج هو إسالة الدم والعج هو رفع الصوت، فهذا أفضل الحج. وجاء في مصنف أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. تصوروا ماذا فعل ابن عمر، يعني رفع صوته لبيك اللهم لبيك، وسيأتي بيان أنه جزء أذكار أخرى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، قال لك أسمع ما بين الجبلين، فهذا لا شك أنه رفع صوته بشدة. كذلك في مصنف أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسطر على كلمة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، حتى تبح أصواتهم، حتى بحت أصواتهم. هذه هي السنة، هذا هو السنة. الجمهور يحملون هذه الأحاديث كلها على استحباب وهو الأفضل، لكن ابن حزم قال يجب ولو مرة ترفع مرة لتعود إذا أردت، لكن قال الأفضل أن تبقى ترفع صوتك حتى تباح. هذا هو الحج، ولا شك أن هذا يغرس في القلب إيمانا عجيبا، الإنسان يغرس في قلبه الإيمان غرسا بهذا التلبية هذا. وكل الأحاديث ما عدا الحديث الأول لا تدل على الوجوب، صح؟ الأحاديث الثاني والثالث لا تدل على الوجوب، تدل على الاستحباب. أما الحديث الأول هو استدلال به قوي، لماذا؟ لأن فيه أمر، أمرني جبريل أن آمر أصحابه من معي لأن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. كيف أجاب عن هذا العلماء؟ أجاب العلماء أن، يعني ناقش العلماء هذا القول، فقالوا المقرر عند علماء أكثر علماء الأصول، هي قاعدة أصولية، أكثر علماء الأصول يقولون إن الأمر بالأمر بالشيء، إن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، إن الأمر بالأمر بالشيء، إن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. لو أمر الأمر بالشيء لا شك أنه أمر، لكن أمرك أن تأمر، قالوا هذا ليس أمرا به، فهم يعني لا يتعدى الأمر الأول على الآخر، لا رب يعني لا يدل على الوجود. هذا ما حققه الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى الجزء الثاني صفحة 13 وشارح الكوكب المنير. نظيره قالوا ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به، ليلة التي أسري به، بأنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجاب. الملائكة أمرت، قالت ما مررت بملأ الملائكة، يعني شوف ملائكة كثر كثر، ما يجوز ليت أسري به، ما يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم مر أمتك بالحجامة. هل الحجامة واجبة؟ لا أحد قال بأن الحجامة واجبة، لماذا؟ لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، مفهوم؟ نظيره هذا. قال فكذلك جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أصحابه، فقالوا لربما دل الأمر على الاستحباب، لربما دل الأمر في الحجامة على الإرشاد، أرشدنا إلى ما هو أفضل، الحجامة شيء طيب. هذا فيما يخص رفع الصوت بالتلبية بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل أنه مؤكد إلى درجة أن العلماء اختلفوا في وجوبه، صح. أما المرأة، المرأة فلا شك أنها تسمع نفسها بالتلبية، تسمع نفسها بالتلبية عند قول عامة أهل العلم الذين ذكرناهم من قبل، قالوا أما المرأة فتسمع نفسها، وهو قول عطاء والأوزاعي وسليمان بن يسار، وهو مذهب الفقهاء الأئمة الأربعة، فقهاء المذاهب الأربعة قالوا بها أن المرأة تسمع نفسها لا ترفع صوتها. لماذا؟ هو في الحقيقة صوت المرأة ليس بعورة، ما فيش يعني شيء، صوت المرأة ليس بعورة، إنما الصوت الفاتن هو الذي عورى، هو الذي ينبغي أن يستر، الفاتن. ولا تخضعنا بالقول، خضعان بالقول فرق. هاي عائشة رضي الله تعالى عنها، أم سلمة، فاطمة، تقصد وتسأل، تسأل يجوا يستفتونها وتتحدث وتجيب، لكن الفتاوى الشرعية فيها فتنة؟ ليس فيها فتنة. فهم امرأة نبضغ لها إنسان وش ترد؟ ما ترد لكش، ولا تقول لك صوت المرأة عورة، هي تكلمت، هي تكلمت، وش دير لك؟ لا، بلا شك أنها تتحدث بصوت ليس فيه رقة، ليس فيه نعومة، تتحدث بصوت عادي. والعلماء لا يستحبون، تخشينا طبعا، مش يتسبك طبعا، مش يتروح ايه تخشينا هو ملا. لا، السلام عليكم، نعم، ليس هنا، تحبس هنا. أما التمطيط هذا كأنه موسيقى، نعم، ليس، لا، هذا لا تخضعنا بالقول، ولا يخضعنا بالقول. لماذا؟ يطمع الذي في قلبه مرض، لا شك. كذلك الحديث في الهاتف وغير ذلك، المرأة لا تتسافى، تتحدث بصوت تحاول قدر الإمكان تشبه بالرجال، لكن عادي، ما فيش تمطيط. فالتلبية لا شك أنها لو جهرت به بهذا فكان فيها مفسدة، لكان فيها مفسدة مع الرجال. هذا لو تجهر بتلبية لبيك الله، لا شك أن هذا يثير المفاسد لدى الرجل. لذلك العلماء قالوا لا يسن لها، بل يحرم عليها رفع الصوت كالرجل، بل تسمع نفسها. وخالف أم ابن حزم فقال يجب أن ترفع ولو مرة، يجب عليها أن ترفع ولو مرة. ابن حزم أعلن الحرب ضد الرجال في هذه المسألة، وقد رد عليه النووي رحمه الله في مجموع شرح المهذب الجزء السابع صفحة 241، وابن قدامة في كتابه المغني الجزء الثالث صفحة 331 ردا طيبا، استدل بالمقاصد العامة. لا شك أن المرأة مبناها على الستر، ومبناها على أنها لا ترفع صوتها، بل أمرت في الصلاة إذا أردت أن تفتح على الإمام بماذا؟ بتصفيق. الرجل يسبح وهي تصفق لا تسبح، فهذا يدل على أنها ليست مأمورة بأن تسمع الرجل، لا تسمع الرجل هي، هذه في الصلاة. الرجل يسبح قال سبحان الله، يعني أكنسيت حاجة سبحان الله أو يصحي أو آية، المرأة لا تصفق، ندرك أن الإمام قد سهى فيراجع نفسه. فهذا معروف، أو حدث شيء، حدث شيء في المسجد تريد أن تنبئ به، ماذا تفعل؟ تتحدث لا تصفق ليعلم الرجل أن هناك شيئا. فمبنى المرأة كذلك الأذان الإقامة لا ترفع المرأة صوتها به، لا ترفع، بل تسمع نفسها في بيتها، إذا كان مع النساء فقط لا بأس ترفع صوتها حتى يسمعها النساء. فلذلك ابن عبد البر ادعى الإجماع في هذا المسألة، قال وأجمع العلماء على أن المرأة تسمع نفسها في التلبية، لا تجهر كما يجهر الرجل. يشير إليها هذا الحديث حيث جاء وصف موسى فيها عليه السلام أنه له جؤار، ويدل على استحباب رفع الصوت بالتلبية من أي وجه، من خلال كلمة جؤار، كذلك من خلال وضع الأصبعين في الأذن. متى يضع الإنسان أصبعين في أذنه؟ كان سيرفع صوته، فلا شك أنه كان يرفع صوته بشدة. لذلك كانت المسألة الثانية هو أنه من أحيانا من المستحب وضع الأصبع في الأذن وقت التلبية عندما يرفع صوته، كذلك من المستحب، بل هو من شيم المرسلين. ولا يقول أن أحد إن هذا شرع من قبلنا، لماذا؟ لأننا ذكرنا لكم أن الصواب في هذه المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا، حتى يأتي الدليل الذي يقول لك إنه نسخ. أي شيء فعله نبي، فعله نبي أو حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء وأقره، لم يرده، لم ينكر، فهذا أيضا هو شرع لنا. والأدلة كثيرة، حتى قال ابن تيمية، وهذا بإجماع السلف، لم يختلف السلف في هذه المسألة، الخلاف حدث بعده، إذا شرط، إذا لم ينسخ. مثال شرع من قبلنا لم ينسخ، القرعة، القرعة، أنك تجعل القرعة، أمر طيب تعفيت، لا تجعل قرعة عرف القرعة، فهذا فيه وارد في القرآن الكريم في موضعين، موضع الأول سورة قصة مريم سورة آل عمران، عندما وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم يستسلمون، ألقوا أقلامهم قرعة فأي قلم رفعه الماء ولم يعني ولم يسقط داخل الماء فهذا هو صاحب مريم، هو الذي يهويها ويتكفل بها. كذلك في قصة يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، أي فساهم أي اقترع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء لاستهموا عليه إلى دار القرع. فهذا طبعا ساهم مو أسهم، لأنه الإسهام هو المشاركة، الإسهام هو المشاركة، أسهم في كذا مش معناته شارك، وساهم في كذا اقترع. اليوم الناس يقول بهم ساهموا قاعد يروا القرآن، ساهموا في بناء مسجد قاعد يروا القرآن في بناء مسجد، لا أصلا هذا خطأ في اللغة. القرآن جاء في القرآن والسنة عادي، يعني حتى لو لم تأتي السنة به لا قلنا إن شرع مسألة القرآن شرع لهم فهو شرع لنا، مسألة شرع من قبلنا لكنها نسخت في شرعه. مثال نعم السجود لغير الله تبارك وتعالى، الانحناء نقصد، الانحناء لغير الله عز وجل فعل في الأمم الأخرى، فعل في الأمم الأخرى وسجد سورة يوسف عليه السلام من الآية فخروا له سجدا، فخروا له سجدا، كذلك يونس عليه السلام طبعا يفتح القرعة، لكن الآن في السجود، السجود ثبت في الأمم الأخرى أنهم كانوا ينحنون لبعضهم بعضا، هذا الحين في شرعنا لا. معاذ بن جبل شاف أن النصارى يسجدون وينحنون لرهبانهم فجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى فسجد له، فقال ما هذا؟ قال إنهم يفعلون كذا وكذا برهبانهم، قال والذي نفسي بيده لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. جاء النص بالله، جاء النص أنك لا تفعل. طالب الإمارة، طالب الإمارة على قول اجعلني على خزائن الأرض، طالب الإمارة ها رشح نفسه عايش تقول له شرع من قبلنا شرع لنا، إذا يجوز الإنسان يرشح نفسه، لكن جاء في شرعنا ماذا؟ قالت لا، حديث أبي موسى في الصحيحين عندما جاءه بالأشعريين من قومه من اليمن على أن يستعمل اثنين منهم فقال إن لا نولي هذا الأمر من طلبه، من طلبه لا نولي لا نعطيه. فلاحظ شرع ما قبلنا شرع لنا بشرط، إذا لم يأتي ناسخ، فلو أتى ناسخ فليس بشرع، عبر بشرعنا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قص علينا هذه القصة عن موسى عليه السلام هل أنكرها؟ لا أقرها، تدل على استحبابها كما يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وهو نظير له في الشرع بتاعنا في الأذان، المؤذن عندما يؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه، يجعل أصبعيه طبعا أنامل في ضرب الغاز بعده الأنامل يجعلها في أذنيه، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي والأحمد والحاكم والدارمي عن أبي جحيفة قال إن بلالا ركز العنزة، العنزة العصا، ركز العنزة ثم أذن ووضع أصبعيه في أذنيه، ووضع أصبعيه في أذنيه فرأيته يدور في أذانه. هذا طبعا هذا الحديث صحيح في الإرواء الجزء الأول صفحة 248 صحيح، فهذا يدل على أنه عندما الإنسان يرفع صوته بالذكر جائز، نظيره في الأذان كذلك في التلبية. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نكمل هذا الحديث له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الواد، والله ما شاء الله لازم يتذكر عندما يمشي يتذكر هذه الآثار، تذكر يتفكر أن موسى عليه السلام ما شاء هنا قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذا هذه، فقالوا ثنية هرشا وأولفت أولفت أولفت، طبعا هرشا ثنية قرب الجحفة، قرب الجحفة، جحفة اليوم ما نعرفه عندما تريد أن تذهب من جدة إلى الشام مثلا، من مكة إلى الشام، تمر بمكان اسمه الجحفة المعروف اليوم برابر، معروف اليوم برابر تراه، ولفت أو لفت أو لفت هو ثنية جبل، جبل قديم بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، سألوا قال هذه ثنية هرشة أو لفت، يعني شك من الراوي، يعني إنسان ثنية هرشة أو لفت. قال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء، على ناقة حمراء جعدة، ناقة حمراء جعدة، أي ليست بالناقة التي شعرها مستغسل ومزينة، لا، خطامها ليف، الخطام هو الزمام تاع الناقة، ليف يعني من الحبل الخشن، والذين يريدون الطارق ماذا يفعلون؟ جلد، يكون الخطام من جلد، هو من ليف، من حبل، وهو يلبي وعليه جبة صوف، يلبي وعليه جبة صوف. فيقول العلماء هذا كله، أحد الذي ذكرنا كله إشارة إلى ترك الأنبياء للزينة والتزين، حتى إن أحدهم كان يلبس جبة وخطام ناقته من ليف لا من جلد. هذا يدل على أن الحج يواتي، يناسب أن يكون الإنسان فيه متبرئا من هذا النعيم، وحتى يعني يمتثل سنن الأنبياء والمرسلين. والله سبحانه وتعالى أعلم، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفرونه الغفور الرحيم. نكمل إن شاء الله الأحاديث الباقية في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. بسرعة نجيب عن هذه الأسئلة. هذا يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة لرجل سفيه، أي لا يحسن التصرف بالمال، لا يحسن التصرف بالمال؟ طبعا الزكاة ليست صدقة هكذا، بل الزكاة بمجرد حوالان الحول تدخل في حساب الفقير، تدخل في حساب الفقير. فأنت الآن تقول سفيه، أنت تقول سفيه، السفيه لا يعطى المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم عشان لا يحسن التصرف، ماذا تفعل؟ لابد للسفيه من وصي، أليس كذلك؟ السفيه له وصي، مثلا أنت تعرف إنسان بجنون، فقير مجنون، أو صبي فقير، أو إنسان سفيه يعني لا يحسن التصرف بعقله لكن لا يحسن التصرف، هذا عليه وصي، إنسان قائم عليه، لابد أن يقوم عليه شخص، فيعطى المال من هذا الوصي، فتدخل في حساب ذلك المحجور عليه. فهو مثل اليتامى، اليتامى اليتامى صغار لا يوصل بصغار، لم يبلغوا الحد، يعطون من الزكاة، تعطيهم إياها في يدهم، تعطيها لمن؟ للوصي، والوصي ينفق عليهم، المهم دخلت في حسابهم فور حولان، لكن أن تتركها عندك أنت صاحب الزكاة، تتركها عندك أنت صاحب الزكاة، في مثل الوقت محبيت لا، لابد أن تملكها إياه مباشرة أو الوصي عليه، لأن هذه قد يفعلها الإنسان، قل خلي درام عندي في مثل الوقت ما نحب، لا، لابد أن تعطيها إياه، ولا مثل فقير وحده هذه هي، شفت؟ قلت لك دائما الصبر يجاب كل شيء. الله يخليك. هذا يقول لي أخ يقيم في بلاد الكفر وماله من حرام، أي تاجر في الحرام عاد الماضي، فأرسل إلي هدايا، هل يجوز استعمالها أو إعطائها لرجل فقير؟ ما دمت تعلم أنها حرام فلا تأخذها، بل تعطيها فقير ولا تقول له من حرام، خذ أعطيها الفقير ولا تقول له من أين مصدره، هذه تخلص منها، هذه ما يسمى بإعطاء الشيء ماشي بنية التصدق ولكن بنية التخلص. خذ ما تقول له، ما تقولوش، قولوش اسمها مثلا ما اللي بعثها لي اخوي، تحرام على بعد يدير في دور بدا تحكي لوش حياته، خش كل هو يعرف اللي تحرام يحرم عليه اخوه ثاني بعد. ويقول في المرة الثانية ارسل الي الهدية علما ان المال مختلط بين حلال وحرام، فما حكمه؟ اذا كان مختلطا فالفتوى تقول تأخذها، تأخذها، لكن التقوى يقول لك تورع وتصدق بها، فهم فرق، لكن ليس بآت ماذا، لأن ماله مختلط يعني اختلاط وصلحت الأموال. هذا يقول هل يجوز شراء سيارة من بلاد الكفر علما أن السنة التي صنعت فيها ليست هي المدونة في وثائقها حتى يستطيع إدخالها عن طريق جمارك الميناء؟ ما زالت على السفي، قلنا من الدرج الروسي، هذه المسائل على السيارة لا أعلم، عندك كمية من الذهب وهنا أين أنت؟ عندي كمية من الذهب، هذه امرأة، هذا سؤال عن امرأة ألبسها أحيانا خشقات ألبسه القارئ ألبسه الرجل يلبس ألبسه أحيانا في المناسبات وبعضها ألبسها يوميا. هذه الكمية تبلغ من المال 30 مليون تقريبا. السؤال هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ زكاة عادي تجب في الذهب كله سواء كان من الحلي أو من غير الحلي. يعني قولها ألبسها أيام أياما ولا ألبسها أياما، أنا أقول ولو لم تلبسها قط تحطها في هذه بإجماع العلماء تجب فيها الزكاة لأنها كنز. لو كنت تلبسينها كلها كلها نعم صارت من زكاة الحلي تجب فيها الزكاة. وهو مذهب الحنفية رحمه الله ورواية الإمام أحمد بل هو مذهب كثير من السلف أن زكاة الحلي تجب التي تلبسها المرأة تجب فيها الزكاة. والله تعالى أعلم. خلاص يعطى الزكاة للأخت علما أنها فقيرة طبعا الأقربون أولى بالمعروف والفقير هذا المسكين فراني يموت بالجوع يجوز طبعا الفقيرة هذه اختك فقيرة تعطيها لها الزكاة تعطيها بحسب ما يسد حاجتها وضرورتها. إذا كان هناك فضل تعطيها الأجنبي حتى لا تتهم حتى لا تتهم يقول الزكاة للطغير في بيناتهم فهم هذا واقع واقع. حتى ولو ما كانش مثلا عنده واحد قارب يروح يكتب واحد لا اسمه مش عفاهم المهم يجيب فريق اللحظة يجيب دراري مش عفاهم هذا صعب والله مرض يعني للأسف يعني صار اليوم يأتون ويلحون فلك يجي يزورك مرتين ثلاثة في الأسبوع بريم يكسر عليك الباب وش صحاب يا نعطيها الخويا ولا لا لا يا أخي ما تمدالوش خوك هذا تسبيه يعني تدخل للبيت انت أو تسيب عنده ما شاء الله يعني أثاث الله يبارك يعني ما لو كان يبيعه يخرج من الغرفة طبعا. ثاني مال هذا إنسان راه سفيه مش عارف أعطي المال اللي إنسان ما عندوش وش يأكل أي واحد يجي يا شيخ بعطي زكاة لأخي لماذا يريد تجديد المطبخ سبحان الله أنت تريد تجديد المطبخ إنسان عمره ما شاف مطبخ عمره ما شاف مطبخ يعني صعب والله صعب هذا مرض مرض لا يريدون أن تخرج زكاة من عائلتهم من أسرتهم فإنسان يتقي الله عندك اخوانك عندك كذا ما تقولش ما تعطيهمش زكاة تعطيهمش زكاة اذا كانوا فقراء ليس عندهم ما ياكلون ليس عندهم ما يلبسون ليس عندهم ما يتداوون به ليس عندهم ما يتوسعوا بها ما يوسعوا بها انفسهم هذه زياده هذه مصيبه الله مصيبه والذي نفسي بيد المنزل لكم كلمه امراه سمعت ان قالت لجارتها قالت لجارتها قالت لها اذا اعطوك زكاة لا تنسي ان تشتري بها بيت زكاة شورى يعني نحتاج شورى في البيت اذا كش ما زكاة اعطيني نشري الشورى الشورى الشورى هذيك اللي يستعملوها في التزيين زينوا بها الترابيات شتو هذي تحتاج زكاة باش دير شورى سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن فإن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم